لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله عز وجل، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، فإن لله عز وجل نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. ولا يخفى على مسلم أن أولى الأيام وأولى الشهور بنزول هذه النفحات هو الشهر المعظم الذي ننتظره جميعا، وهو شهر رمضان الذي اختصه الله عز وجل واختاره من دون الشهور لأعظم نفحاته ورحماته على الإطلاق، أعني نزول القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر، فهذه كانت أعظم نعم الله عز وجل وأعظم نفحاته ورحماته التي أصاب بها عباده، ولا سيما هذه الأمة. وبالمناسبة يعني شهر رمضان لم ينزل فيه القرآن فقط، بل إن كتب الله عز وجل ورسالاته التي أنزلها على رسله كلها كانت في رمضان. روى الطبراني في معجمه الكبير من حديث واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست خلت من رمضان. يعني إيه لست خلت من رمضان؟ يعني في الليلة السابعة، يعني في الليلة الإيه؟ السابعة، لست خلت من رمضان. وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة ليلة خلت من رمضان، يعني في الليلة الرابعة عشرة. وأنزل الزبور لثمان عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فاختص الله عز وجل هذا الشهر المبارك بإنزال كتبه وإرسال رسله، فحق لهذا الشهر بالفعل أن يكون محلا للنفحات والرحمات والبركات. هذا الشهر الكريم له في الكون تأثير وتغيير، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل شهر رمضان فكانت أول لياليه فتحت أبواب السماء وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين وسلسلة مردة الجن. وهذا من تأثير الشهر أو من بركاته ونفحاته على العموم، وهذا ينبغي أن يستفيد منه المؤمن. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، ونادى مناد من قبل الله عز وجل: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فتجد في هذا الشهر الإعانة على الخيرات وتيسير الطاعات أكثر بكثير من غيره من الشهور، بأثر هذا النداء الرحماني: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. وتجد أيضا شهر رمضان شهرا تجاب فيه الدعوات وتقضى فيه الحاجات أكثر من غيره من الشهور، وهذا يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: فتحت أبواب السماء، وفي رواية: فتحت أبواب الرحمة. فأبواب السماء، أبواب الرحمة، أبواب الجنة كلها تفتح في رمضان، وأما النار فتغلق أبوابها فلا يفتح منها باب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فهو المحروم. وفي رواية: لا يحرم خيرها إلا المحروم. ليلة واحدة من ليالي هذا الشهر المبارك تفضل ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وهذا أيضا يدلك على ما فيه من نفحات وبركات ينبغي أن يتعرض فيها المؤمن لرحمة الله عز وجل. هذا الشهر من فضائله وبركاته ونفحاته أنه شهر تغفر فيه الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان. يعني في كل مرة، في كل يوم خمس فرص لمغفرة الذنوب بالصلوات الايه الخمس، ثم في كل أسبوع فرصة أكبر يوم الجمعة، ثم في كل سنة فرصة هي أكبر وأكبر، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والحديث المحفوظ المعروف: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له من ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر، يعني وحده، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرص لمغفرة الايه الذنوب قد لا تتعوض إن فات هذا الموسم الايه الكريم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك رمضان فمات ولم يغفر له فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. وبالفعل إذا توالت هذه الفرص للمغفرة ولم يستفد منها شخص من الناس والعياذ بالله، فهذا مبعد، هذا يعني لا، بعيد عن رحمة الله سبحانه وتعالى. فمن أدركه رمضان فمات ولم يغفر له فأبعده الله، وفي رواية: فأبعده الله فدخل النار، قل آمين. فقلت آمين والعياذ بالله. يعني شهر رمضان لذلك نقول كما هو فرصة، هو أيضا يعني بلاء وامتحان. فلا يمكن أبدا أن يدخل شهر رمضان ثم يخرج الإنسان منه كما دخل فيه، لا يمكن. إذا دخل شهر رمضان ودخل الناس فيه فهو يفرق بينهم، كالقرآن الذي أنزل فيه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والإيه والفرقان، يفرق بين الحق والباطل، وبين أهل الحق وبين أهل الباطل، فيفرق بين أهل الجنة وبين أهل الإيه النار. فمن الناس من يدخل عليه شهر رمضان فيخرج منه وقد غفر له واعتقت رقبته من النار، وإن لم تكن هذه فالنار هي المصير والعياذ بالله. يعني إما أن تعتق الرقاب من النار، وإما أن يكون أهلها من أصحاب النار والعياذ بالله. فرمضان فرقان بين الناس، من دخل عليه شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأبعده الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عز وجل عتقاء من النار في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، ولكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لله عند كل فطر عتقاء. أولى الأوقات لعتق الرقاب من النار في شهر رمضان ساعة الإيه؟ ساعة الإفطار. وهكذا أيضا هذه الساعة هي أولى الساعات بإجابة الإيه؟ الدعاء، عندما للصائم إيه؟ فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، فهذا الفرح أيضا يقترن به أنه وقت تنزل رحمات وبركات ونفحات. فلله عز وجل عند كل فطر إيه؟ عتقاء. إذا توالت هذه الفرص 30 فرصة أو 29 فرصة لمغفرة الذنوب والعتق من النار، إن فاتت هذه الفرص كلها على إنسان فهو يعني والعياذ بالله من المحرومين، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فرمضان بالفعل فرصة لمغفرة الذنوب وفرصة عظيمة لعتق الرقاب من الإيه من النار، هو كذلك فرصة للسبق، السبق علو الدرجات والتقرب من الله سبحانه وتعالى. في سنن ابن ماجه من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجلان من بلي، بلي هذه يعني حي من قضاعة من العرب، جاء رجلان من بلي فأسلما جميعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، يعني في العبادة أشد تعبدا يعني من صاحبه، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فخرج هذا المجتهد إلى الغزو فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم مات على فراش. قال طلحة: فرأيت بينما أنا نائم، رأيتني عند باب الجنة وإذا بهذين الرجلين، فخرج خارج من باب الجنة فدعا الذي مات آخرا فدخل الجنة أولا، ثم خرج فدعا الذي استشهد فدخل بعده، ثم خرج فقال: أما أنت فلم يأني لك بعد فرجع، يعني أنت لم يأتي أجلك بعد، لك حياة، لك عمر ما زال في الدنيا، يعني يقول فاستيقظت متعجبا أحدث الناس حتى نما الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من أي ذلك تعجبون؟ يعني ما سبب عجبكم؟ فقالوا: يا رسول الله، كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل الآخر الجنة قبله. أليس هذا من مواضع العجب؟ كان هذا الذي دخل ثانيا كان أشدهما اجتهادا ثم هو استشهد، أما الثاني فكان أقل في الاجتهاد ثم هو مات على إيه؟ فراشه، لم يستشهد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يفسر لهم بماذا سبق هذا الثاني، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم يمكث بعده سنة؟ فقالوا: بلى رسول الله. قال: ألم يدرك رمضان فصامه وصلى كذا وكذا سجدة من السنة؟ في رواية أبي هريرة لهذا الحديث قال: صلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة، يعني صلاة السنة الفرائض فقط، أكثر من 6000 ركعة في السنة. فمكث بعده سنة فصلى الفرض وصام الفرض، فأدرك بذلك من كان أشد اجتهادا منه، بل سبقه إلى الجنة. ثم الأعجب من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم الكلام بماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. هذه الجملة في غاية العجب، أعجب ما أنت سامع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نحن كنا نتعجب في البداية من مجرد السبق، يعني هذا دخل قبل إيه؟ هذا. أما أن يزيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر لا يقتصر على السبق، وإنما الفرق بينهما في الدرجات، في علو الدرجة، في القرب من الله تبارك وتعالى، كما بين السماء والأرض. لذلك نقول نعمة، وأي نعمة أن يطيل الله عز وجل في عمر عبد من عباده حتى يدركه رمضان فيصومه ويقومه. هذه النعمة ينبغي أن تشكر. تشكر بماذا؟ بالإحسان في شهر رمضان. هذا الشهر من فضائله أنه تجتمع فيه العبادات كما لا تجتمع في غيره من الشهور. قبل أن أذكر هذا، أذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسهم الإسلام 3: الصلاة والصيام والصدقة. يعني هذه من أعظم العبادات في الإسلام، الصلاة والصيام والصدقة، وقد خاب من لا سهم له. أسهم الإسلام 3: الصلاة والصيام والصدقة. أنا أسألكم، هذه الأسهم 3 أكثر شهر تؤدى فيه هذه العبادات 3، شهر ماذا؟ بلا شك يكفينا أن صيامه فرض لازم على كل قادر من المسلمين، إن كان يعني حاضرا ليس بمسافر لابد أن يصوم هذا الشهر، فيتتابع المسلمون ويجتمعون على صيامه، فيكون لهم سهم خالص من أسهم الإسلام. وأما الصلاة فيجتمع فيها مع الفرض الإكثار من النوافل، ولا سيما صلاة الليل، صلاة التراويح. وأما الصدقة فتجد كثيرا من المسلمين، ولا يعني أغرب إن قلت أكثر المسلمين، يخرجون زكاة أموالهم في رمضان. ثم يجب على كل مسلم، حر أو عبد، كبير أو صغير، رجل أو امرأة، فقير أو غني، أن يخرج زكاة الفطر في في نهاية رمضان. فتجتمع هذه الأسهم 3 في شهر في شهر رمضان، وقد خاب من لا سهم له. لا يجعل الله عز وجل، أول الحديث، لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. في حديث معاذ المشهور قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قول الله عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فجمعت الآية بين قيام الليل والإنفاق في سبيل الله، الصدقات يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصيام وأخبر أنه جنة، ثم ثنى بالصدقة وأخبر أنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، ثم قال: وصلاة الرجل في جوف الليل. ما جزاؤها؟ هل ذكر في الحديث؟ لم ينص عليه في الحديث. معناه إيه كلامنا؟ معناه أن صلاة الرجل في جوف الليل يشملها الفضيلتان السابقتان، يعني صلاة الرجل في جوف الليل جنة وتطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فهذه الأسهم الثلاثة، هذه العبادات الثلاثة، أيضا في حديث عبد الله بن عمرو أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، وصمت رمضان وإيه؟ وقمته. هذا الحديث فيه قيام رمضان مع صيام رمضان، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من الصديقين والشهداء. من الصديقين يعني من أعلى المؤمنين درجة في الجنة، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأدى الصلوات الخمس وأدى الزكاة وصام رمضان وقامه، هذا من الصديقين والإيه؟ والشهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن يساره وفعل الخيرات من الصدقة والصلة والإحسان إلى الناس عند رجليه، فإن أتي من قبل رأسه قالت الصلاة ما قبلي مدخل، فإن أتي من عن يمينه قال الصيام ما قبلي مدخل، فإن أتي عن يساره قالت الزكاة ما قبلي مدخل، فإن أتي من عند رجليه قال فعله للمعروف من الصدقة والصلة وإحسانه إلى الناس ما قبلي مدخل. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الرجل الذي حصن نفسه بهذه الطاعات من الصلاة والصيام والزكاة وفعل الخيرات من البر والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس، هذا محفوظ في حياته ومحفوظ في قبره ومحفوظ عند البعث والنشور. بماذا؟ بهذه الأسهم من العبادات التي يحبها الله عز وجل. ولذلك نقول شهر رمضان بالفعل شهر سبق إلى الله عز وجل، أعد العدة حتى تكون فيه من السابقين، بالصلاة فرضا ونفلا، بإحسان الصيام وأدائه على الكيفية التي شرعها الله عز وجل، بأداء الزكاة والصدقات والبر والإحسان إلى الناس، لا سيما إن زاد عدد الفقراء فيحتاجون بزيادة إلى الإحسان والصلة. فهذه العبادات تجتمع في شهر رمضان كما لا تجتمع في غيره من الشهور. ولذلك أختم بمعنى مهم: شهر رمضان فرصة عظيمة من فرص الهداية، هذا الشهر الذي أنزل فيه القرآن لماذا؟ هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أفضل شهر لتحصيل الاستقامة والهداية هو شهر رمضان. لماذا؟ الإنسان فيه ثلاث قوى أساسية خلقها الله عز وجل فيه تحصيلا لمنافعه: القوى الفكرية العقلية والقوى الغضبية والقوى الشهوية. قوة الشهوة تحض الإنسان على طلب ما ينفعه وينميه، وقوة الغضب تحض وتدفعه على أن يحمي نفسه مما يضره، وقوة الفكر والعقل تحض على طلب العلوم التي تهديه وتبصره. في شهر رمضان عندما يجتمع القرآن مع هذه العبادات تستقيم هذه القوى الثلاثة، وإذا استقامت هذه القوى الثلاثة، قوى الفكر وقوى الغضب وقوى الشهوة، يستقيم حال الإنسان. ليس هناك من شيء يهدي فكر الإنسان وعقله مثل القرآن. يعني فكر كما تريد وبحر فكرك فيما تريد، فلن تجد هداية مثل ما تجدها في كتاب الله عز وجل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي إيه؟ لا يهدي فقط للطريقة القيمة، وإنما يهدي للتي هي إيه؟ أقوم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا القرآن والهداية الفكرية. وأين القوى الشهوية والقوى الغضبية؟ تجدوها في هذه العبادات. الإنسان مثلا في الصيام يدع شهوته وطعامه لماذا؟ من أجل الله. وهل إتيان الزوجة حرام؟ هل الأكل والشرب حرام؟ الإنسان لو عود نفسه أن يترك شهوته المباحة النافعة طلبا لمرضاة الله عز وجل، وعود نفسه على هذا، يخرج من رمضان وقد فطمت نفسه عن الشهوات الحرام إن صام كما أراد الله عز وجل. لا سيما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيّن ما للصيام من أثر في إصلاح القوى الشهوية والغضبية معا. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإن كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث، يعني يترك فحش القول، فلا يرفث ولا يصخب، يعني ما يعلي صوته، فلا يرفث ولا يصخب، فإن قاتله أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. أين الغضب؟ أين حمية الجاهلية؟ ولو كنت مظلوما فلا بد أن تقول إني صائم، أعرض عن الجاهلين، أنت صائم الآن، فلا تساب أحدا ولا تقاتل أحدا ولا تجهل على من يجهل عليك. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. ما معنى الجهل؟ الجهل هنا ليس ضد العلم، وإنما الجهل ضد الحلم، يعني سرعة الغضب والانفعال. يعني من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وإيه؟ وشرابه. ولذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام عن الأكل والشرب، وإنما الصيام عن اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو شاتمك أو جهل عليك فلتقل إني صائم إني صائم. هذا في الصيام. طب والصلاة، هل لها علاقة بإصلاح القوى الشهوية والغضوية؟ طبعا، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والإيه؟ والمنكر، خاصة إذا كان للإنسان ورد من قيام الليل التي قال فيها قيام الليل، قال فيه صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهات عن الإثم. منهات عن الإيه؟ عن الإثم. ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق، ما تقولون؟ رجل يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سينهاه ما تقول. يعني بالفعل كان يصلي بالليل وواظب على هذا، فإن صلاته بالليل ستنهاه عن السرقة وتحمله على التوبة، سينهاه ما تقول. وأما الزكاة، إخراج الصدقة، ففيها أيضا مجاهدة النفس، علو الإنسان على شهوة نفسه، يتعب الإنسان ويكد ويكتسب ثم يخرجه لله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة إيه؟ تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وزكاة الفطر قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: طهرة للصائم من اللغو والإيه؟ والرفث، وطعمة للمساكين. المقصود أن الإنسان بالفعل إن أحسن التعامل مع القرآن في شهر رمضان، وأحسن العبادات في شهر رمضان من الصلاة والصيام والصدقة وفعل الخيرات والإحسان إلى الناس، هذا والله والله والله يولد من جديد، تكتب له الهداية بفضل الله عز وجل ورحمته. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ولكن يؤدي العبادة ويقرأ القرآن كما أراد الله عز وجل، متدبرا متخشعا عاملا بما قرأ، هذه العبادات يؤديها على الوجه الشرعي الذي يحبه الله، ثم بعد ذلك ينتظر الهداية والاستقامة. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. قولوا ما سمعتم واستغفروا الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.